ايه اللي بيجعله حجب بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ الارادات الفاسدة والتصورات الفاسدة اللي هي اسمها علل القلب والنفس، اللي هي فبيقول المحب ده نفسه في ايه، ايه اللي هو حاسس انه هو يرويه جلوة لا ما دونها حجاب علة، ليس شيء يحجبه عن الله من علل النفس، من الارادات الفاسدة، من المقاصد الدنيئة، او من التصورات الباطلة، لان كل تصور باطل، كل عقيدة فاسدة هي حجاب عن الله عز وجل. واعظم الحجب تصورات الكفر والعياذ بالله، تصورات الشرك. لو اعتقد ان الله عز وجل اتخذ ولدا، لو اعتقد ان الله له زوجة، لو اعتقد ان الله ثالث ثلاثة، لو اعتقد ان الله هو هذا الصنم، لو اعتقد ان الهه هو ولي البقرة، دي حجب ايه بقى، دي فظيعة جدا، تصورات كفرية. العقائد الفاسدة، نفي القدر، القول بالجبر، اعتقد يعني فاسد في اسماء الله وصفاته، التعطيل، اعتقد التشبيه، اعتقد يعني مسائل باطلة في النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيته واصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. العقائد دي عقائد فظيعة، اعتقد ان الكون يدبره الشيخ الفلاني والولي الفلاني، ودول قاعدين يوزعوا الكون على بعضهم، ده ياخد ربع وده ياخد خمس وده ياخد حتة. دي العقائد دي مدمرة والعياذ بالله، ده تفسد تحجو القلب عن الله. والإرادات الفاسدة، الإرادات الإبليسية، عايز الفلوس والجاه والشرف، وهو مش واخد باله من نفسه، فرحان بنفسه، عنده رياء وسمعة ومعجب بها، وأهم حاجة عنده الناس تتكلم عليه وبشايف، ونعوذ بالله من ذلك. ما هدي كلها حجب، فضلا أنه يكون بقى كل همه في الإيه، زي امرأة العزيز دي همها في ايه؟ في الشهوة الجنسية، والنسوة همهم ايه؟ هو ايه الجمال ده؟ ان كلهم عايزين وعايزين اللي هي عايزاه، والعياذ بالله. حاجة حقيرة جدا ما بيفهموش. وانت بص في العالم كده، قول لي الشباب والدنيا والشرق والغرب لما يكونوا قاعدين ليل ونهار يتفرجوا على الصورة العريانة، شوف كمية المواقع الإباحية قد ايه؟ إيرادات دي بتعمل ايه في القلب دي؟ ده عمره والله ما هيلاقي طعم آية، ولا هيستحضر شهود أسماء الله وصفاته. تتخيل مستحيل واحد دلوقتي همه ليل ونهار قاعدين يدبروا الأمر علشان يقلبوا الأمور للمسلمين، إزاي يمنعوا الشريعة الإسلامية، وإزاي يحاربوا الدين، وإزاي يخلوا الناس يبعدوا عن ربنا، وإزاي عايزين الحرية بتاعتهم المنعيلة بستين نيلة دي، اللي هي بتاعت الجنس والفلوس والرياسة ومخططات وبالفلوس وكل حاجة يشتروها بالدنيا، ولا دول دول عمرهم حيجدوا طعم آية، ولا حيجدوا أنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. دول هم عايزين يصوروا حاجة لا يمكن تحكمها في الدنيا، عايزين يقولوا دي كلها مبادئ ما مش واضحة، كلام مش باين واختلافات، عمره مش هيفهم، عمره ما هيستحضر ذلك، لانه عنده حجب ارادات فاسدة. خد بالك ان انا اتكلم على الحاجات الكفرة، الكفر اللي هو المنافقين والظلمة والمبتدعين، لكن كل واحد فينا عنده علل لابد ان هو ياخد باله منها، لان الفتن بتفضل مستمرة مع الانسان، ويفضل الانسان محتاج ان هو ينقي نفسه. ممكن تبقى مواقفه النهاردة اتخذ موقف بطريقة معينة، ممكن يكون الموقف ده كان سببه علة من علل النفس وإرادة من إرادتها، وكان ينبغي يتخذ موقف آخر، كان ينبغي يكون أشد غضبا لله مثلا، كان المفروض يكون أكثر حكمة، كان ينبغي يكون أكثر لينا. دي موازنات صعبة جدا، يوميا الإنسان محتاج أنه يختار قرار صحيح فيها في حياته اليومية. انت شفت النهاردة منظر، وقفت في موقف النهاردة، على راجع كده حياتك النهاردة من أول اليوم لغاية آخره، وشوف المواقف اللي انت اتخذتها كانت شكلها ايه، اتغصت من ايه، رضيت عن ايه، فرحت بايه، زعلت من ايه، حبيت مين، اكرهت مين. ما هو دي حاجات بتتكرر في نفس الانسان ده، على دور وكنت المواقف دي كنت واخدها صح ولا غلط، علشان تعرف ان في علل في النفس موجودة بتخلي الانسان ياخد مواقف غلط احيانا. وهذا الامر كلما كثرت فتن الدنيا ومشاغل الدنيا، كلما ازداد الامر صعوبة وسحبا منعت شهود الجلوة. فهو بيقول عطشان لإيه، مشتاق لإيه المحب، مشتاق للحظات،